بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الرابعة من مسائل الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام لا يزال يتحدث عن قوله تعالى 3 قروء. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ كان آخر ما قاله إن المطلقة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقال إن الحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع، ولم يقل أول الطهر ولا آخرة. ثم أورد الإمام قول أشهب: لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض. وأورد الإمام بعد ذلك قول عمر بحضرة الصحابة: عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله. أوردنا يا إخواني قول عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة الصحابة: عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه إجماع منهم، وهو قول 10 من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وحسبك ما قالوا. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يدل على ذلك، لأن المعنى يتربصن 3 أقراء يريد كوامل. هذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء هي الحيض، لأن من يقول إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر، لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرأة، وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم. فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه، استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة، فإذا اغتسلت من 3 خرجت من العدة. وهذا يرده قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، فأثبت الهاء في 8 أيام، لأن اليوم مذكر وكذلك القرب، فدل على أنه هو المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر، وعندنا تعتد بالطهر على ما بيناه. وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، والمراد به شهران وبعض 3، فكذلك قوله 3 قروء، والله أعلم. وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة. قاله سعيد بن جبير وطاووس وابن شبرمة والأوزاعي. وقال شريك: إذا فرطت المرأة في الغسل 20 سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج، إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروي نحوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف، بدليل قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، على ما يأتي إن شاء الله. وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرأة، ففائدته تقصير العدة على المرأة، وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرأة، وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت، والله أعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المسألة الخامسة: الجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. وقال داود بن علي وجماعة من أهل الظاهر: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء. واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وروي عن ابن عمر: أيهما رق نقص طلاقه. وقالت به فرقة من العلماء. والآن ننتقل إلى قوله تعالى في بقية الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وفيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض. قاله أكرمة والزهري والنخعي، وقيل الحمل. قاله عمر وابن عباس. وقال مجاهد: الحيض والحمل معا، وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع إلا من جهة النساء، جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن مؤتمنات على ذلك. وهو مقتضى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. فإذا قالت المطلقة حط وهي لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع. وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به. أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه. وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع. قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي وهي حبلى، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري. فأنزل الله تعالى الآية: وردت امرأة الأشجعي عليه. المسألة الثانية، قال ابن المنذر: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حضت 3 حيض وانقضت عدتي، أنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه. واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة، فقال مالك: إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها، فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادرا فقولان. قال في المدونة: إذا قالت حضت 3 حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء. وبه قال شريح، وقال له علي بن أبي طالب: قالون، أي أصبت وأحسنت. أما القول الثاني فقد قاله في كتاب محمد، وهو: لا تصدق إلا في شهر ونصف. ونحوه قول أبي ثور، وهو: أقل ما يكون ذلك في 47 يوما، وذلك أن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم. وقال النعمان: لا تصدق في أقل من 60 يوما، وقال به الشافعي. والآن ننتقل إلى جزء آخر من الآية، وهو قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه، أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق. وليس قوله تعالى إن كن يؤمن بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم، لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن، وإنما هو كقولك إن كنت أخي فلا تظلمني، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه، لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. ونأتي إلى قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وفيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: وبعولتهن. البعولة جمع البعل، وهو الزوج، سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها. ومنه قوله تعالى: أتدعون بعلا، أي رب، لعلوه في الربوبية. والبعولة أيضا مصدر البعل، وبعل الرجل يبعل بعولة، أي صار بعلا. والمباعلة والبعال الجماع. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وبعال. وقد تقدم، فالرجل بعل المرأة والمرأة بعلته، وباعل مباعلة إذا باشرها. وفلان بعل هذا، أي مالكه وربه، وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وهكذا يا ولدي مر بنا الوقت سريعا، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.